الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتدين المتقين اللهم أفرنا جميع المشتاقين وأفرنا كان الكلام في الآيات التي يمكن أن يستظهر منها وجوب القسمة التقسيم بين النساء بل وجوب ذلك في نفسه لئن لم تكن إلا له إلا امرأة واحدة. تعرضنا لهذه الآيات في الروايات، ابتداء تعرضنا لطائف من الآيات، الآن بمناسبة آية أخرى نتعرض للروايات الواردة في المقام. في ذيل هذه الآية المباركة بأن امرأة خافت من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا أو يصالحا أو يصلحا، قراءات مختلفة والصلح خير. في ذيل هذه الآية المباركة توجد عدة روايات يستفاد منها أنه أصولا أن المرأة لها حق في البيتوتة. هذه الروايات تقريبا مضمونها واحد تقريبا، و بعضها صريح فيما نحن فيه، أصرح فيما نحن فيه. خب أنا أقرأ الروايات من كتاب البرهان الجزء الأول صفحة 418 و 419، لكن في الوسائل في الجزء 15 في أبواب القسم النشوز موجود. الحديث الأول يكون اطلاع على كتاب البرهان، ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى أستاذه الثقة الجليل عن أحمد بن محمد هو الأشعري عن علي بن الحكم ثقة جليل عن علي بن أبي حمزة البطائني، ظاهرا هو علي بن أبي حمزة البطائني، وفي بثاقته كلامه على عين للتأمل فيه مجال. قال سألت أبا الحسن عن قول الله عز وجل هو الإمام الكاظم بأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قال إذا كان كذلك فهم بطلاقها، يعني إذا كان الرجل يريد أن يبدي منه النشوز أو الإعراض، قالت له أمسكني وأدع لك بعض ما عليك، يعني أنا أتجاوز أهب لك وأحلك أحللك أو أحلك من يومي وليلتي، حل له ذلك جائز ولا جناح عليهما. في تفسير الآية المباركة يستفاد من هذه الرواية المباركة أن المرأة لها حق على الرجل ويجب على الرجل القيام به، وأن المرأة إذا شعرت أن الرجل احتمالا يريد مثلا يطلقها أو يعرض عنها أو لا يعاشرها، فالمرأة حينئذ تطلب من الرجل بأن يبقيها على الزواج، لكن تهب له حقها، أحللك من يومي وليلتي. يستفاد من هذا وخصوصا أن الرواية المباركة لها إطلاقا أو ابتداء ظاهرة في المرأة الواحدة، ليس فيها تعدد، ليس في الرواية، إما إطلاق تشمل المتعدد والواحدة وإما ظاهرة في الواحدة أدعو له، فحينئذ يثبت المطلوب فيما نحن فيه، وهو أن المرأة الواحدة لها حق على الزوج، أحللك من يومي وليلتي. وطبعا بقرينة بغية الآيات المراد من اليوم والليلة، يعني في أربع ليال، بقرينة حسب ما شرحناه امس. فيمكن ان يستفاد من هذه الروايه المباركه ان المراه لها حق على الزوج، و خصوصا كلمه الليل، يومي وليلتي، المتفاهم العرفي من الليل يعني المبيت معها، المضاجعه مثلا، ان يكون معها في بيت واحد، ان ينام معها في بيت واحد وفي فراش واحد، حسب الفهم العرفي هكذا. كما يستفاد ان هذا حق للمراه، قابل للاسقاط، يمكن للمراه ان تسقط هذا الحق. و بالفعل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه احنا صالحان بعد وفاة خديجة في مكة المكرمة تزوج سودة بنت زمعة، هي ثانية الأزواج لرسول الله، تزوجها في مكة، وعلى ما يقال عقد على عائشة أيضا في مكة، لكن الزفاف كان في المدينة، يعني في مكة المكرمة زوجاته منحصرة في خديجة وسودة، وكانت كبيرة السن. ففي أخريات حياته كان كلام في طلاقه لها، فذهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى لرسول الله في حالة الزوجية. فهذه إشارة أيضا إلى تلك القضية، قضية سود. يبقى الكلام في أنه قد يناقش في دلالة الرواية، وحاصل المناقشة أن هذه الرواية ناظرة إلى أن حق المبيت صالح للإسقاط، ليست ناظرة إلى أن الحق ثابت مطلقا أم مشروطا، ليس في دلالة على ذلك. صالحة، هذا حق صالح للإسقاط، يجوز للمرأة أن تسقط حقها، وأما أن هذا الحق يثبت مطلقا من أول الزواج، أم أن هذا الحق يكون ثابتا بعد اختيار الزوج وبعد أن الزوج يبيت عند إحداها، إنصافا قالوا الرواية لا تدل على هذا المطلب أبدا. ولكن الإنصاف بعد التأمل فيما ذكرناه، خصوصا لأن الحديث الآن لسانه المرأة الواحدة، خب لا إشكال بالنسبة للمرأة الواحدة، لا يتصور إلا أن يكون باصطلاح الحق المطلق لا حق مشهود. الحق المشهود يتصور في التعدد، وما إذا امرأة واحدة بعد لا يعقل فيها التعدد، لا يعتبر، لا يعقل فيها المشهود الشهر. على أين إنصافا في تصورنا لا بأس بدلالة الرواية بأنه أن المرأة مطلقا لها يوم وليلة، نعم قد يناقش كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن ظاهر من الروايات أن المرأة لها الليل سلام عليكم وليس لها النهار، فكيف قال أحللك يومي وليلتي؟ وسيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى. ليس من البعيد أن المراد باليوم في هذه الروايات وفي طائفة الروايات يعني ما ينعبر عنه بصبيحة الليل، يعني بعبارة أخرى الليل من بداية الليل إلى ساعات أوائل من نهار اليوم الثاني، هذا يكون من حق المرأة. وسيئة الكلام ليس فيه مشكلة من هذا اللحاظ. من جملة الروايات ما رواه الشيخ الكليني بسنده المشهور المعروف عن حلبي، شرحنا حال الإسناد كرارا، أن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول إني لها إني أريد أن أطلقها فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي أو يشمت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت. لاحظوا، انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت. سيأتي إن شاء الله تعالى يجوز للمرأة أن تهب ليلتها، سواء أن تهبه للزوج أو لامرأة لزوجة أخرى، كلاهما جائز، بإمكانها أن تهب للزوج وبإمكانها أن تهب لامرأة أخرى من زوجات الرجل. وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، يعني أولا بالنسبة إلى الليل، وظاهرا ما كان سوى ذلك من شيء مراد النفقة، ليس من البعيد أن يكون المراد هو النفقة، إن نفقة لا أريد. وإذا صح هذا المعنى يعني لا يريد النفقة، فحينئذ يستفاد ضمنا من هذه الرواية المباركة أن لها النفقة والقسمة فاصنع بها ما شاء، كما أنه بما أنه لم يقل أجعلها لزوجة أخرى، ظاهرا هي الوحيدة، الله اصنع بها ما شئ، یعنی هی از زوجت الوحید ظاهره. یکیش دیگه، یکی از چارشب آخه، یکیش حق اونه، همه چارشب که حق اونه است. و ما کان سوا ذلک من شیء فهولک و دعنی علی حالتی فهو قوله تبارک و تعالی فلا جناح علیهما ان یصلحا او یصلحا بینهما صلحا و هذا هو صلح. من جمله روایات ما رواه عن به اصطلاح حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن حسین بن هاشم عن ابی بصیر لا بعض الروای المصادر الواقفیه. بله الله ان یقول قریب المغون فتقول له امسکنی ولا تطلقنی و ادع لک ما على ظهره اضافه الى ذلك و اعطی که من مالی و احل لک من یومی و لیلتی. نذكر ان شاء الله تعالى بالنسبه هذه الروايه فيها زياده بالنسبه الى المراه بامكانها ان تهب ليلتها للزوج لزوجة اخرى مجانا بمال بل بمال منها ايضا، يعني تهب مالا للزوج اضافه الى انها تهب ليلتها له. هذه الروايه شيء زائد على هبه الليله و اهب لك من مالي، یعنی هبت المال اضافه. فیمکن ان المرأة تهب لیلتها مجانا و بمال تأخذه من الزوج بل بمال هی تعطی للزوج کلاهما جائزان. هذه الروايه المباركه تعرضت لهذه الصوره سياتي ان شاء الله تعالى في محل. و احل لك من ليل يومي يا بله و ليلتي فقد طاب له ذلك. روى العياشي في كتاب التفسير عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن رضا عليه السلام شرحنا حال التفسير أن رواياتي فعلا مرسلة إلا نادرا. عن أبي الحسن رضا عادة أحمد بن محمد عن أبي الحسن رضا يراد به البزنتي رحمه الله، أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنتي. وقلنا أن هذا الشخص البزنتي له كتاب مشهور باسم كتاب الجامع، احتمالا من نفس الكتاب كان عند العياشي رحمه الله. نفس الكلام قال النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له ادع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك. آدم فيه نفس التعبير فاعطي مالا اضافة الى ذلك يحللها تحلله من يومه وليلته. وكذلك العياشي الحديث الخامس رواه عن علي بن أبي حمزة نفس المضمون الذي تقدم سابقا ليس فيه شيء جديد. الحديث السادس من الباب ما رواه عن الزرارة ما رواه عن زرارة قال سئل أبو جعفر سلام الله عليه. هذه الرواية طبعا كبقية رواية العياشي مرسلة و باصطلاح و من منفردات العياشي. الان لا نجد هذه الروايه في مصدر اخر العلم عند الله سبحانه وتعالى. قال سئل ابو جعفر عليه السلام الامام الباقر عن النهاريه، ظاهرا مراد بالنهاريه المراه التي يشترط عليها ان ياتيها نهارا لا ليلا، ظاهرا هكذا يشترط عليها عند عقد النكاح ان ياتيها ما شاء نهارا بدلا بلان المبيت في الليل، يعني كأنما قبل العقد يريد أن يغير المبيت في الصلاح. سيأتي إن شاء الله تعالى هذه هي مسألة أخرى مستغلة بنفسها أن الظاهر من القسم المبيت في الليل كما أن الظاهر أنه ليلة من ليالي أربع، لكن سيأتي أنه يمكن للزوجين تغييرها. مثلا 10 ليالي عندي إحداها، إذا ظننا عندي مثلا 4 زوجات كل زوجة 10 من الليالي مسألة، أو كل زوجة يأتيها نهارا لا ليلا، أو مثلا شهرا شهرا عند هذه الزوجة شهرا عند زوجة أخرى. فهل يجوز هذا الشيء أن يصطلحا ويتفقا على نفس القسم لكن لا كل ليلة ليلة، كل 10 ليالي كل 5 ليالي، هل يجوز أم لا؟ يأتي الكلام في فرع تعرض له الأصحاب السنة، يأتي الكلام. أو من كل جمعة جمعة هنا يراد به أسبوع، يعني من كل أسبوع، أو كل شهر يوما، ومن النفق كذا وكذا يشترط عليه هذا الشروط. قال عليه السلام فليس ذلك الشرط بشيء. سيأتي الكلام فيه. هذا الاشتراط هو أنه مخالف للسنة ليس بشيء، لأنه سبق شرحنا مفصلا أن الشروط في حقيقتها التزامات شخصية، اعتبارات شخصية، يعني الشخص يعتبر شيئا. وقلنا الأصل الأولي في الاعتبارات الشخصية بطلانها، كل اعتبار يصدر من الشخص لا قيمة له، الاعتبار لابد من صدوره من بيده الاعتبار، إلا أن يرجع هذا الاعتبار الشخصي إلى الشارع فيمضي عليه ويوقعه ويصدره. ولذا قلنا معنى قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطه هو هذا معنى، يعني يجب عليهم إمضاء توقيع تصديق لما عليه. ولكن سبقا شرحنا أيضا سابقا كرارا ومرارا أن الاعتبارات الشخصية من طبيعتها أن لا تقاوم القانون، لا تصادم القانون، يعني ليس للشخص أن يعتبر شيئا خلاف القانون خلاف الشريعة، يعني الاعتبارات الشخصية حتى في السيرة الوحلائية، يعني حتى في السيرة الوحلائية إذا فرضنا قالوا الشرط جائزون الصلح جائزون بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني الصلح أو الشرط إذا مس كرامة القانون لا قيمة له، مثل أن يشرب مثلا يشرب الخمر مثلا يبيع الكتاب بمعتوان بشرط أن يشرب الخمر، هذا الشرط لا يجوز فاعله، طبيعة الأمر هكذا لا نحتاج إلى نصوص خاصة. حکم هست چرا؟ چند احتمال هست در این اینکه چنگه تکلیف صرف باشه که این که بعد حکمه نسبت به زوج حکمه، حق للمرء علیها نسبت به مرد حکمه. علی ای حاله فحینه اذن اشار جعل القسمت لیلا هو به شرط یجعله کل شهر مره واحده، هذا خلاف ما جعل هذا التعبير من كل جماعة يوما أو من كل شهر يوما أيضا كأنما ضمنا يؤيد ما ذكرنا، يعني يستفاد من هذا أن الرجل ليس له أن يغير حكم الله، حكم الله أنه من كل أربعة ليالي من كل أربع ليالي ليلة، فليس له بالشرط أن يغير، يقول من كل أسبوع يوما أو من كل شهر يوما، صار واضح؟ هذا ايضا اقوى شاهد على انه هذا حق حكم ثابت في نفسه، والا لو كان امرا متزلزلا امره بيد الطرفين فبيجعل من كل اربع ليالي من كل خمس من كل ست من كل شهر من كل اسبوع بحسب الجعل. فهذه الفقره الاولى بنفسها فيها دلاله على ما ذكرناه من انه لا بد من مراعاه هذه النقطه. ثم قال من تزوج امراه فلها مال المرأة من النفقه والقسمه. هذا الذيل بعد اوضح دلالتا من كل الروايات، انصافا الروايات الموجوده عندنا اوضحها دلالتا في هذا المعنى. هذه الروايه من تزوج امرأة فلها للمرأة من النفقه والقسمه، يستفاد من هذا حتى إذا اشترط شرط ليس بشيء لأنه خالف السنة، بل بمجرد أن تزوج امرأة النفقة والقسمة واجبة عليه، للمرأة حق القسم والنفقة. وسبق أن شرحنا أن النفقة من لوازم التزويج لا أنه بيد الزوج يختار، أمره واجب مطلق ليس مشروطا. نعم النفقة واجبة بعد التمكين، بعد الزفاف به اصطلاح، قبل الزفاف لا. وكيف ما كان فيستفاد من هذه الرواية المباركة أن القسمة كالنفقة واجبة ولو كانت له زوج واحد. مش دقي نفقة رب نسبت بزن حقه منشأش وجوبه كي برمر نه نمیشه دیگه اگر تمکین کرده اون بله میشه بخشید بخشید یعنی حق حکم نه میشه از طرف او ثابت اما مرد معذره که میتونه بره با میتونه بره این چیزه، اما باید بره نباید. نه دیگه، نه دیگه. خب پس حکم نیست، پس حکم یعنی این حکم هست لیکن به لحاظ مثلا متولد حق برای زنه به اصطلاح، اصلش حکم برای مرده که حالا حق برای زنه، حالا اگه حق به اصطلاح اسقاط کرد دیگه حکمی نیست اینجا. خب بله نیست که واجب نیست، میتونه بره حق اون، باز یک حقی هم او داره علاوه بر حقی که زن داره. در هم بحث مشترکش عرض کرده در ضمن عقد عادتا بتونه با در ضمن عقد قاعده کلیش این در ضمن عقد بتونه اسقاط بکنه، قاعدش اینطوره در ضمن عقد اسقاطش اشکال نداره، لکن در اینجا چون مخالف با سنته شاید از اینجا این شرط نافذ است. لکن نه ان تزوج امراه فخافت فيه نشوزا او خافت ان يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها وبعضها فان ذلك جائز لا باس. فنتيجه هذه الروايه المباركه هذا الحق صالح للاسقاط لكن بعد الزواج في حين العقد لا يصلح اسقاطه، يستفاد من هذه الروايه المباركه. بل انصاف ان هذه الروايه فقط مشكلتها الارسال من جهته و انفراد العیاشی الان به ها و الا من احسن روایات الباب دلالت هم نه انزلاره نه ابو جهل ف همین روایت ها فکر نمی کنم کدوم باب من نمی کنم ابو بقص من نیدم در کافی خب اگر باشه یه مشکل ما حل میشه. من دو روز که مراجعه کردم نه این میشه مراجعه ناقص بده. من با بلا قسم هم نشوست بله همین راسته روی شیخ و توسی رحمه الله روی شیخ الکلونی الباب السادس بله عن محمد ابن یحیا عن احمد ابن محمد بله هنا قطع هم صاحب بسار بله المهور فی ابواب المهور الباب التاسع و الثلاثون بله صدر الحدیث فی الکافی به حسب کتاب البصائر هذا الطبع الجزء الخامس عشر صفحه 48 الحديث الثالث من الباب التاسع والثلاثين محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد الأشعري عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قلنا موسى بن بكر لا بأس به يمكن على اعتماد عليه برواية الأجلاء وخصوصا مثل ابن أبي عمر وصفوان. قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن النهاریه یشترط علیها عند عقدة النکاح ان یأتیها متاشا. طبعا فرق بین النسختین، نهارا موجود ما موجود کل شهر و کل جمعه یوم و من النفقه کذا و کذا. قال لیس ذلك الشرط بشی، من تزوج امرأة فلها مال المرأة من النفقه و القسمه. بقیه الروایه فی صفحه 85 الباب السادس من ابواب القسم الحديث الاول بلی ولاک بلی فمن تزوج امراه فلها مال المراه من النفقه والقسمه ولكنه ان تزوج امراه فخافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها او يطلقها فصالحت من حقها على شيء من نفقتها او قسمتها. لاحظوا على شيء من نفقتها او قسمتها. بله قسمت او بعد فإن ذلك جائز لا بأس به. انصافا الرواية معتبرة طبعا على كلام في موسى بن بكر الرواية معتبرة وصالحة للاعتماد عليها و يستفاد منها بأن مجرد التزوج يوجب عليها حقا للمرأة كما أنه يستفاد أن هذا الحق قبل العقد غير صالح للإسقاط اما بعد الحق لا بأس به. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه رواه بإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن الحكم. خب القيمة الأساسية لهذه الرواية أنه من مصدر آخر غير كتاب الكافي رواه الشيخ الطوسي بإسناد عن ابن فضال علي بن الحسن الذي ابتدى به السنة يراد به علي بن الحسن ابن فضال. هذا السند معتبر وإن كان كلام في فتحية السنة. نعم هنا إشكال في إسناد الشيخ إلى ابن فضال، البحث مفصل يحتاج إلى تفصيل، الآن المجال لا يسع. ومن جملة الروايات الواردة بإصطلاح فيما نحن فيه في هذا المجال الحديث الثاني من نفس الباب، روى الشيخ الطوسي، الضمير بإسناده يرجع إلى الشيخ الطوسي، روى الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة، كتاب معروف جدا، عن محمد بن أحمد العلوي من السادة الذين يكثر النقل عنه، ولكن في بطاقتي كلام يقال أنه من مشايخ الأصحاب إجمالا لا بأس. على أي حال محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي الهاشمي يروي كثيرا عن العمركي البوفكي، العمركي بن علي النيشابوري من قرية من قرى نيشابور اسمه بوفك، عمركي البوفكي ثقة جليل، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا نحن الآن أجملنا الكلام، شرحنا مفصلا حال هذا الكتاب هذه النسخة. علاين لا بأس، اجمالا لا بأس به، ولو به اصطلاح في سنده محمد بن احمد العلوي يمكن، علاين خصوصا ما كان من كتاب علي بن جعفر الاعتماد عليه. قال سألت عن رجل له امرأتان، قالت احداهما ليوم ليلتي ويومي لك يوما او شهرا او ما كان، ايجوز ذلك؟ هذا التعبير ليلتي ويومي لك، قالت طبعا هذا فرضه في تعدد زوجته، هل يجوز ذلك؟ قال اذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. هذا بعكس ذا كان يدل على ان المرأة تعطي مالها، هنا بالعكس ظاهرا المرأة تأخذ مالها واشترى منها. ذكرت في شرح الحديث أنه أخذ المال قد يتصور من الرجل قد يتصور من المرأة. على أي محل الشاهد في هذه الرواية المباركة؟ قال ليلتي ويومي لك، بنحو الإضافة إلى الضمير المتكلم، كأنما يستفاد أن المرأة لها ليلة، وإذا لها ليلة لابد من الرجل أن يقوم بحقها، ويظهر من ذلك أيضا اشترى ذلك بناء على المعروف بينهم من أن البيع والشراء يتعلق بالأعيان. في أول المكاسب الصفة الأولى تعرض الشيخ قدس الله نفسه، هل يجوز بيع الحقوق أم لا، أم أن البيع مختص بالأعيان؟ المعروف أنه مختص بالأعيان، لكن هناك في بعض الروايات تعبير بأن الحق صالح للبيع، منها هذه الرواية واشترى ذلك منها، لا بأس أن الإنسان يسجل هذه الروايات التي تدل على اعتبار البيع والشراء في غير الأعيان، ولا بأس. والمراد بذلك عند الفقهاء إسقاط حقها لا بيع وشراء، بناء من يعتبر أن يكون عينه إسقاط حقها في مقابل مال، تسقط حقها في مقابل مال تأخذه من الزوج. في تلك الروايات تسقط حقها وتعطي مالا للزوج، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلاهما جائزون، النصوص دلت على كليهما. ثم قال الشيخ الحر قدس الله سره ورواه علي بن جعفر في كتابه، علي بن جعفر هذا سند وسند آخر في كتاب علي بن جعفر. سبق أن شرحنا مفصلا أن الأستاذ مثلا قدس الله نفسه في بعض المجالات إذا كان في السند إشكال إلى علي بن جعفر ثم يقول صاحب الرسالة رواه علي بن جعفر في كتاب، يقول صحيح هذا السنة صحيح ذاك السنة في إشكال هذا السنة صحيح. وشرحنا مفصلا أن كتاب علي بن جعفر الذي وصل إلى صاحب الوسائل بعينه كتاب علي بن جعفر الموجود عند الشيخ المجلسي، وقلنا حسب علمنا أن تلك النسخة يحتاج إلى شرح مفصل إجمالا، في نفسها نسخة ضعيفة، نفس تلك النسخة كانت عند القدماء لكن لم ينقلوا منها إلا قليلا جدا، النسخة التي وصلت للشيخ المجلسي في القرن الحادي عشر. نقلوا منها قليلا جدا مضافا الى ان تلك النسخه الشاذه وصلت الى المجلس والشيخ الحر المعاصرين المتعاصرين وصلت اليهما بنحو الوجاده، فهو من قبيل اشكال في اشكال، اصل النسخه شاذتون بما شرحناها مفصله و هذا الطريق هم به نحو الوجاده وجده الشيخ المجلسی رحمه الله. و طبعا کتاب علی ابن جعفر الف في بداية القرن الثالث على احتمال و اواخر القرن الاول ثانی و اثر عليه المجلسی في القرن الحادی عشر. بعد انظر الفاصله زمنی ما بین الامرين. نسخة المجلسی و الشيخ الحر ابعث النسخ، نحن سبقا شرحنا الان نقول فقط اجمالا التفصيل في مجال آخر أن لهذا الكتاب ثلاث نسخ فعلا مشهورة: نسخة العمركي وهذه النسخة التي نقلناها ونسخة بإصطلاح موسى بن قاسم العمركي، هذه النسخة أصح النسخ، وهذا كانت عند الشيخ الكليني ثم الصدوق ثم الشيخ الطوسي، ثلاثتهم هذه النسخة كانت موجودة عندهم. النسخة الثانية ما يرويه حفيده ابن ابنه عبد الله بن الحسن، وهذا كان موجود عند الحميري في غرب الإسناد أخرجه. هذا إثباته صعب لكن لا بأس، إجمالا متوسطة في درجة متوسطة، لأن عبد الله بن حسن لم يوثق إشكال في عبد الله. نسخة ثالثة عندنا المجلسي والشيخ الحر، هذا أضعف النسخ على الإطلاق. من جملة الروايات الواردة فيما نحن فيه من نفس كتاب القاسم نقرأ. بلی، طائفتون من الروایات التي مضمونها هكذا، مثلا الباب الاول نقر رواية الحلبي بنفس السند المشهور لكن من كتاب حسين سعيد الشيخ الطوسي قدس الله سره. سئل عن الرجل يكون عندهم رأتان احداهما احب اليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. المراد من هذه الرواية المباركة يعني يجوز أن يجعل ليلتين لإمرأة وليلة واحدة لإمرأة أخرى. الإمام يقول نعم يجوز ذلك، فقد إذا كن أربع لا يجوز لأن لكل واحد ليلة، أما إذا ثلاث يجعل لإحداهن ليلتين وللباقي ليلة ليلة لا بد. إذا اثنتين يجعل لواحدة ثلاث ليالي وللأخرى ليلة واحدة، يفضل بهذا المعنى. استدلوا بهذا الحديث على أنه يستفاد من إطلاق الحديث أنه أصولا أن المرأة تملك من الرجل ليلة من ليالي أربع، بل ولو كانت واحدة، ولو الرواية في التعدد. وبعبارة أخرى، إذا في صورة التعدد ثبت أن ليلة من الأربع للزوجة وفي صورة الوحدة نفس الشيء لا فرق فيه، افرض لعدم القول بالفاصل مثلا. واستشكل على الاستدلال كما في الكفاية الجواهر وغيره، حاصله أن هذه الروايات تأتي روايات أخرى بنفس المضمون نقرأ بعضها، أن هذه الروايات التي بهذا المضمون ناظرة إلى التفضيل ويجوز أن يفضل امرأة على امرأة، لكن هذا الحق متى يتولد للمرأة؟ ساكتتون، هل يتولد هذا الحق من أصل الزواج أم يتولد من ابتداء الرجل إذا بدأ الرجل؟ وأما إذا لم يبدأ الرجل فلا يتولد هذا الحق. فالرواية أجنبية عن هذا المعنى. أنا بخدمتكم، نحن دائما ذكرنا أنه في فهم النصوص أصولا تارة يلاحظ ما جاء في الناس و به تفسیر لغوی مفردات لف نه، خب هذا طریق في الفهم، نه انصافا ليس فيه اشعار، و اخرى يلاحظ الناس مع ملابسات القضيه خارجا مع الارتكازات، يعني لا ينظر فقط الى اللفظ بعينه، لا الى الجو الخارجي و الى الارتكازات. كأنما يستفاد من هذه الروايه المباركه ان اصل المطلب وهو ان ليله واحده من للنساء هذا مسلمون، جعل ليل للمرأة مسلمون، إنما الكلام في كيفية القسم. هناك إن شاء الله نذكر رأي سني بأن القسم يكون تابعا لعدد الأزواج، مثلا من عنده زوجتين ليلة عند هذه وليلة عند الأخرى. لا يقسم من أربع، يقسم من اثنين. عند ثلاث زوجات ثلاث ليالي، يعني يحسب من ثلاث ليالي، ليلة عند هذه، ليلة عند الثانية، ليلة عند، ثم يبدأ الدور من جديد. وهناك رأي آخر بأنه بقرينة قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، أصولا الدور على أربع لا على واحد، لا على حسب الموجود، يعني بلا فرق في ذلك أن الإنسان بالفعل عند أربع أو عند واحدة. إذا عند واحدة ليلة من أربع، إذا عند اثنتين اثنتين من أربع. فلذا يستفاد من هذه النصوص، يعني بحسب أصل المطلب، تأملوا أصل المطلب هو حق المرأة في المبيت، هذا مسلم، إلا أن الكلام أنه إضافة إلى حق المرأة للزوجة أيضا ليلته، يعني إذا عند زوجتين فليس له للزوج حقه، حق ليلة لهذه الزوجة ليلة لهذه الزوجة، إذا انتهى من الثاني يبدأ إلى الأول. المستفاد من روايات أصحابنا ومن فتوى الأصحاب والروايات أيضا كثيرة أنه لا، لكل امرأة ليلة من أربع والباقي للزوج، يجعلها حيث شاء. عرفت النكت؟ فأصل المبيت، أصل القسم مسلم، لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن هذه الليالي فقط لزوجاته ليس إلا أم له أيضا. فتوى الأصحاب أنه من كان عنده زوج واحدة لها ليلة واحدة، والليالي الثلاث له، يجعلها حيث شاء. عند زوجتين لكل واحدة ليلة وله ليلتان، يجعلهما حيث شاء. فيمكن أن يجعل الليلتين عند إحداهما، يمكن صحيح؟ بعضی خب چون شاره چهار تا قرار دادیه، حق خودشو خب اینجا دیگه حق بونیم، اون همون عدالت که شما میگم فتوایی اون آروم گفته که باید هر شب برای یکی دو شب دورش تموم بشه. ولی اضافه روایات لاحظ اشاره الی آیه مبارکه فی الواقع، قال له یفضل بعضهن علی بعض، یفضل بعضهن علی بعض به هذا المعنى، یعنی لیلتین او لیل واحده له ما لم يكن اربعا، اما اذا كن اربعا بعد دامجا. فيستفاد انصافا بوضوح من الروايه انه اصل القسم و اصل انه ليله واحده لكل امراه هذا مسلم، اضافه الى ذلك الروايات دلت على انه ما زاد عن عدد النساء بالقياس الى اربع ليالي له للزوج، وفي بعض الروايات الاخرى تصريحا بذلك. چرا؟ جای دیگه بره، مخواد فکر که مطالعه بکنه در عرب با عاشرون بالمعروف. چرا؟ از که بالمعروف با چهار دازن دیگه، آقا آیه دیگه هم هست؟ در عرب اگر کسی چهار دازن داشته باشه، در عرب قانونی اگر بگن عاشرون به معروف و بگم چهار تا زن داری بس میشه چهار شب دیگه، ولی اگر یه دونه داشته باشه این عرب رو میگن از که مسانخه احکام رو باید حساب بکنید، تسانخ احکام و اعتبارات و ارتباط بین اعتبارات قانونی، این عرفیه، این چیزه در عرف عام شد عوام نبهند، در عرف قانونی متعارفه دیگه، جمع بین نصوص قانون متون قانون مواد قانون امر بسیار متعارفی. اگر گفت عاشروهن بالمعروف یعنی متعارف زندگی زناشویی، از اون گفت چهار زن، طبیعتا باید این عاشروهن بالمعروف چهار قسمت بشه. البته دیروز عرض کردم، حالا ممکن است بگیم یک شب رو چهار قسمت بکنه، هر قسمتی با یک زن باشه، خب اینا معقوله، یا چهار تا زن رو توی یک اتاق بیاره، اینم معقوله، اما خب خلاف متعارفه. اونی که متعارف تر در زندگی خارج و مخصوصا برای خوابیدن و تا صبح بوده اینه که چهار شب برای چهار زن باشه. طبیعیش در جمع بین این دو دلیل اینه که اگر چهار تا زن داشت هر شب رو تقسیم کنه برای یکی، خب حالا اگه چیزی یک زن داشت، نه معلوم میشه جعل این شده، به دست او بر نمیگرده، جعل اینه. ما وقتی دو تا متن قانونی به هم بررسی میکنیم خود جعل رو میفهمیم، نه اینکه در اختیار ایشانه. اون نسی که میگه چهار تا با اون نسی که میگه عاشرون بالمعروف، جمعش اینه که خود جعل اینطوری آمده، نه اینکه دست این باشه جا به جا بکنه، دست اون نیست، در اختیار اون نیست، جعل اینطوری آمده. درست فهمید؟ فرمایشی که این آیه عاشرون بالمعروف تفسیر میکنه، این فرمایش شما رو که این آیه چهار تا سی و یکی سی و نه این دوتا آیه باید با هم وقت متعارفه زوجیت متعارفه زندگی زناشویی با چهار زن اینطور میشه جمع دو تا آیه میشه دیگه یک زن و چهار زن اگر باشه درسته ولی اگر دو تا زن داشته باشه پیش یه زن میگم جعل برمیگرده به جعل ببین اون چی که مقام جعل برمیگرده مقام خارج ناظر نیست ما همیشه این توضیح مفصل در واسه اجتماع امرام هم عرض کردیم خب اصلا معنیش جعل مقیده نه مقام خارج ما این برمیگرده مقام خارج من میخوام بگم وقتی یک آیه اومد که مثنا و ثلاثه و رباع یا آیه مواد عاشورا معروف حالا اگه اون آیه دیگه هم ازش استفاده کنه جنن نهار نشورا آقایون به همین آیه تمسک کردن که نهار داخل در قسمت نیست چون نهار حق مرده بره کار بکنه زندگیش اداره بکنه روز به اصطلاح حق مرد میشه شب حق زن میشه اون وقت متعارف اونم چهار تا زندگی زناشویی متعارف در چهار تا میشه هر شب در یکی خود چهار تا موضوعاً محرم باشه نه نه جعله جعل شده در مقام جعل حساب کرده عاشورا بالمعروف در چهار تا جواز رو خارج داره یعنی واقعیت خارجی رو می‌خواد بگه که خارج که همیشه مسقطه که مقام جعل که نیست که اصلا خارج همیشه رفت در مقام بیان جواز خارج همیشه مقام اسقاط تکلیف ثبوت تکلیف نیست ببین اصلا در مقام جعل باید همینطور باشه مگر اینکه شما بگین چون گفته مثنا و ثلاثه رو با در ستام مثلا عاشورا اون حد آخرش چون چاره قاعدتا در مقام چهارتا به همون برخورد میکنه نه یعنی اون آیه موضوع خارجی که نظر نداره اون آیه نازل که شما حق دو و سه و چهار این دو و سه یعنی شما تا چهارتا حق داری مفادش اینه اگه خواستیم جمع کنیم ببینیم این دو آیه عاشورا معروف بعد با چهارتا موضوعش معروف شد حالا یا حالا اگه تأمل بشه انصافا در حال غیر از اینکه روایت هم داریم تأمل بشه در خود آیه مبارکه هم همین مطلب در میاد حالا یا حالا من جملت روایات الباب بعد لا نقرأ کل روایات من جملت روایات الباب ما رواه و الشیخ الطوسی ایران من کتاب حسین سعید عن صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن الحسین ابن زیاد ها کده هنا صحیح و حسن ابن زیاد خب این تحلیل است نخواهد